وانما يسار فيه بالقلب. على قد قلبك بقى في ايه؟ وعندنا في مسجد الحق في حلوان بنعمل قفزه الشبر. الشبر اذا تقرب الي شبرا تقربت منه ذراعا. اشمعنى الشبر بتاعك عاجز وشبر سعد بن معاذ في 6 سنين خلاه سعد بن معاذ مات فاهتز له العرش. 6 سنين بس خد ازرعا من الله عز وجل. ايه الشبر ده؟ يتقطع ازاي الشبر ده؟ يقطع اذا صح القلب، اذا رفعت الحجب عنه. اذا المساله مش درس، ده اللي الاخوه قلت لكم في الاول ان اللي بيصنف الدروس دي التاصيل التربوي. التاصيل التربوي اللي انت تحفظ فيه وتعد فيه اللي يصنف ده انه من الرقائق يبقى غلطان في التصنيف. ده الدروس دي عقيده لكنها شرح لقواعد الاعتقاد. الدروس دي شرح للقواعد الجامده اللي موجوده في معارج القبول وموجوده في الطحاويه وموجوده في التدمريه. دي القواعد، ده شرحها. اذا كان العلماء قالوا ان توحيد الالوهيه هو توحيد الله بافعالك، وانا بكلمك اهو على ضبط العمل، مش هقدر اخليك تعمل عمل عدل. واذا صليت عدل تبقى وحدت ربنا ولا لا؟ مش احنا حافظين توحيد الربوبيه كده، الالوهيه كده، توحيد الربوبيه توحيد الله بافعاله هو سبحانه وتعالى، من الخلق والايجاد والرزق والملك مش كده؟ وتوحيد الالوهيه هو توحيد الله بافعالك. انت بقى لما تقوم تصلي ما تصليش الا لربنا، لما تسبح لا تسبح الا لله، تأتمر لا تأتمر الا بامر الله، كده تحكم بشرع الله. فهذه الامور مهمه ايها الاخوه. قلنا ان اصلاح العمل له شروط 6، بنقولها ثاني، اقول المره 90، شروط 6 احفظها بقى ارجوك. وقلنا للاخوه اكتبوها في ورقه وحطها على المكتب بتاعك او حطها على باب الاوضه بحيث انك تحاسب نفسك عليها دائما في كل عمل صالح. لو طلعت ربع جنيه من جيبك تصدقت بيه راعي في الشروط دي عشان يطلع عدل، ياخدك ويقفز الشبر ده بقى، تتقرب هو تروح ناطط الشبر ده تاخد قصاده ذراع. الشرط الاول الاخلاص. الشرط الثاني النصيحة اللي هو تجويد العمل وتصحيحه. زي ما قلنا للاخوة كده انك تظبط صلاة المغرب لقيت فيها شوية نسيان، اجي بقى اقول خلاص اما العشاء تخش هظبط العشاء بقى. صلاة العشاء تصدقت النهاردة ما كانتش حضراني نية، لقيت واحد كده فقير وجه ما حضرتنيش النية دي. اقول ان شاء الله الصدقة اللي جاية هكون مظبط النية ومصلحها. كانت عائشة رضي الله عنها تطيب الصدقة قبل أن تبذلها وتقول إنها تقع بمكان عند الله قبل أن تقع في يد الفقير. شوف استحضار النية ده اللي بنقول حط النية. النصيحة عشان كل يوم يبقى العمل في زيادة. نمرة 3 اتباع السنة. نمرة 4 شهود مشهد الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. نمرة 5 اللي هي المراقبة، يعني استحضار المراقبة. نمرة 5 شهود مشهد المنة، إنك دائما تحدث نفسك بالافتقار ولا تمنن تستكثر، إن كلك من منة الله وفضله. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده. ما كانش عندك حاجه، هو ده وضعك الطبيعي لما كنت صغير بترضع، هو ده وضعنا كلنا لما كان رضيعا. اوعى تنسى الموضوع ده لحسن لو نسيته تبقى متمرد على الله. لما كان انسان رضيع كان ما يقدرش يتكلم ولا يقول انا عيان بايه ولا تعبت. تلاقي العيل قاعد يعيط ما تعرفش هو عايز ايه. لما كان رضيع كان ما بيشوفش، لما كان رضيع كان ما بيسمعش، لما كان رضيع كان ما بيتكلمش، كان ما بيتذوقش، مش كده؟ فوهب الله عز وجل لك ذلك. لما تبقى بقى ست الاستاذ الدكتور وحد يكلمك تقول له كلمني عدل، ده انا الاستاذ الدكتور بايه؟ من عندك؟ الاصل انك ما بتفهمش، ما عندكش دماغ تدرك، لكن جعل الله لك العقل، وهب لك العقل سبحانه وتعالى. يبقى ايه؟ يبقى مش مني، مش منك، الاصل ان انت معوز فقير.

ما يجي ترجمه لابن القيم كده يقول لك الامام الولي العارف بالله. ابن رجب بيقول كده، العارف بالله يعني يمشي الى الله بقلبه، خلاص بقى امتلأ القلب من التوحيد. واخدين بالك يا اخوانا؟ المعارف دي ستجدها بقى، تعرفها بقلبك. قلنا المعارف خمسة، والكلام برضو ده انا ارجو انك تحفظه او تحطه في دماغك، او يعني اكتبه حتى واحفظه مع الايام كده. الثمرة اللي تبين لك ان اللي انت عملته صح من العلم والعمل خمسة. المعرفة الاولى اللي احنا لسه فيها دي، توحيد الله باسمائه وصفاته، معرفة الله وتعظيمه وتوحيده ومعرفة اسمائه وصفاته. معرفة بقى على القلب، ان يفيدك، تفيدك الاسماء والصفات، الرقيب الشهيد. مش معنى واحد دول؟ معنى واحد او قريب من بعض يعني. ان فعلا حصل عندك المراقبة وانت بتصلي كده، رحت واقف تطامنت، كنت نفسي النهاردة ما كنتش عايز اعمل الدرس ده، كنت عايز اعمل درس الخشوع في الصلاة، بس قلنا نتكلم برضه عشان يبقى دخلنا. انك العلماء بيقولوا عن الخشوع هو التطامن. عارف التطامن يعني ايه؟ يعني انت واقف تصلي كده تجمع كل اعضائك على بعض كده. هل بقى تطامن قلبك قبل بدنك ولا لا؟ التوحيد الاسماء والصفات تثمر عندك، عايزين ثمره. يبقى توحيد الله معرفه توحيد الله عز وجل واسمائه وصفاته. المعرفه الثانيه معرفه الطريق وافات الطريق، معرفه النفس وافات النفس. العربيات اللي ساعه عايز تركن، الاخ اللي حاطط موتوسيكل في المدخل يقوم يشيل كذا موتوسيكل. مفيش حد جايب موتوسيكلات خالص. والموتوسيكلات دي بتاذي الجماعه بتوع المحل اللي جنبنا ده، بيؤذى منها لان الاخوه بيركنوا جنب. قلنا الاخوه لو يجوا يركنوا في الوش جنب بعض كده زي المعارض بتاعت الموتوسيكلات، شوفها اما راسين جنب بعض زي انت رصوا على الرصيف كده، مش تاخد حيز وهتبقى ما سددتش المكان، لان دي مستشفى اللي فوقينا. خلاص يبقى في مكان على الرصيف التاني. خلاص لو الاخوه يطلعوا على الرصيف، اصل الاخوه بيخافوا عشان ما يسرقوش، انا قلت الاخوه قالوا بنتسرق. في امن؟ طب خلاص يا اخوانا اركنوا في الناحيه التانيه. طيب جزاكم الله خير. اتسرق؟ كان في واحد موجود يعني. طيب خلاص الاخوه بس يبقوا اركنوا الناحيه التانيه على اساس يبقى ايه؟ ماشي يا اخوانا، دول خمس معارف تعرف بيهم بقى، معرفه الله بتوحيده واسمائه وصفاته. التوحيد عندك بقى شكله ايه؟ والشرك بتشم ريحه الشرك ولا ما تشموش؟ بتحس بيه؟ لما سيدنا عمر لقى واحد بيصلي واحد قاعد قدامه كده، واحد قاعد في المسجد قاعد، واحد قام يصلي ركعتين راح مصلي وهو قاعد قدامه كده وشه في وشه، فخفقه عمر بالدره قال له تنحى، ما تقعدش قدامه وهو بيصلي كده. لما لقى الناس داخلين على شجره الحديبيه ورايحين جايين عليها وبيصلوا عندها عمل ايه؟ جزها واخفى معالمها، ما حدش يعرف بتشم هذه الرائحه ولا لا، عشان الدعاوى التي تخرج عليك. وجاي لك النهارده 7 يناير ده عيد كفر، يرتد من هنأ به اجماعا. لو قلت لواحد من النصارى كل سنه وانت طيب، روح على بيتكم على طول الشاهد واغتسل. ليه؟ لانه يقول في هذا العيد اسمه عيد القيامه، بيقول فيه ايه؟ يقول ان ربه مات، ولما مات الميلاد اللي يوم 7، ما القيامه امتى؟ يوم 7 ده القيامه، الميلاد ده يوم ماشي. يقول لك ان ربه مات واتدفن 3 ايام في التراب، وبعدين طلع قاعد على عرشه مره ثانيه. انت بتعبد رب مات؟ حد فيكم ربنا ربه مات؟ ده انت عندك هو جاي معانا، الله لا اله الا هو الحي. فلما تقول له كل سنه وانت طيب، ده مش عيد، مع انك انت ينبغي ان تبين في جميع الاعياد، لكن ده بالذات اجمع عليه اهل العلم مصيبه سودة. وما يدخلش في باب التطمينات بتاعتنا دي اللي قاعدين نقولها، مفيش حاجه اسمها تطمينات ولا بتاع، انت انا مش هاجي ناحيتك ولا احنا قلنا لك كتير جدا، احنا عايشين معاك قبل كده ما حدش مد ايده عليك، وعارفيننا في بعض المواضع ما حدش بيكلمكم برضه، صح ولا لا؟ لكن ما نوصلش الى هذا الحد، اوعى. ده دين تستلب دينك وانت مش حاسس. واسال وخش كده عندك الصارم المسلول، عندك اقتضاء الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الجحيم بتاع شيخ الاسلام ابن تيميه، شوف الاجماع فيه. اجماع ده العده بالذات. هل شممت ذلك؟ تجرد التوحيد عندك ولا لسه؟ تنظر الى هذا، الاسماء وصفات النظر حسن الظن في الله عز وجل، معرفه الطريق المنهج ايه، كتاب وسنه بفهم السلف. فعلا مشيت على فهم السلف ولا بقينا نخالفهم النهارده؟ لازم تحقق مع نفسك الكلام ده، والا يبقى العلم بتاعك ما اثمرش. كيف نسارع الاشاعات اللي بتطلع في وسطينا كيف نسارع في الفتن؟ وابن مسعود او ده من السلف ولا لا؟ ابن مسعود يقول انها ستكون فتن فعليكم بالتقى. ده يعني ايه؟ ده ما تتكلمش دلوقتي كيف تسارع فيها، دي مخالفه موجوده عند الكل او عند كثير منا. معرفة الطريق وآفات الطريق، ايه اللي هيقابلني على الطريق الى الله عز وجل؟ هشوف فيه ايه؟ امراض الشهوات الحيوانية وامراض الشهوات الشيطانية اللي بتجرها الشهوات الحيوانية، كيف يسير المرء الى الله؟ دراسة هتبقى درستها في العلم دي. معرفة النفس وآفات النفس، ان انت ما عملتش ذنبا الا بيها بسببها، وتعرف فقه النفس عاملها ازاي. ايام زمان ايام ما كنا ماسكينها من قفاها بالمخالفه كانوا يربونا كده، اول ما نبدا نعمل يقول لك خالف نفسك يا ابني عشان تفلح، وكنا دائما نحفظ الاثر، وان كان لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه وجد في كتب اهل الكتاب، وذكر شيخ الاسلام في الفتاوى قال ايه؟ من خالف هواه افرق الشيطان من ظله. من خالف هواه، يقول بعض السلف إذا حبب إلي الكلام سكت، وإذا حبب إلي السكوت تكلمت. مخالفة الهوى أفرق الشيطان من ظله، اللي يخالف هواه الشيطان يخاف من خياله. وجرب كده خالف هواك في أقل شيء، عايز أنام طب كمان شوية، عايز آكل طب كمان شوية، عايز أعمل خالف كده، كل ما تقول لك عايزين هي وخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما محضاك النصحة فاتهمي، اتهمهم برضو طول ما انت شريك شحيح. واحنا برضو كمسألة النفس فاكرين اما قلنا علاج القلب من مرض استيلاء النفس عليه، الكلام ده برضو موجود مش موجود؟ موجود علاج النفس وهيئة النفس، وده هو ده اللي بيضيع القلب. ان ذو الخويصرة التميمي والخوارج كانوا بيقوموا من الليل، مش عايز اقول لك كنت تقرب من الراجل تلاقي ريحة بقه منتنة من كتر الصوم، بيصوم كل يوم. وكان بعضهم قد صارت جبهته كركبة المعزة، كل الجبهة دي ماتت بقت عاملة زي ركبة المعيز من كتر السجود، طول السجود ومع ذلك النبي قال لو شفته حطير رقبته. ازاي يبقى في هذا التباين؟ انه ما كانش ضابط لنفسه، متزن على هذا المنهج. دي خمس معارف ايها الاخوة، هنمشي معاهم تاني ان شاء الله. الخمس معارف دول هنكملهم، لكن لازلنا في التوحيد، وقلنا ان احنا بنتكلم في التوحيد، فالاخوة بياخدوا قواعد وبياخدوا متون وبيحفظوها، عايزين ننزح الى شيء عملي. فذكرت لك ان عشان نتكلم عن الله وعن اسمائي وصفاتي خلينا نتكلم من كتاب ربنا. ربنا قال ايه على نفسه؟ فعملنا درس اسمه الله السيد الصمد في تفسير سورة الاخلاص. قيل يا رسول الله انسب لنا ربك او صف لنا ربك، فنزل قول الله عز وجل قل هو الله احد الله الصمد، وتكلمنا على الايه دي ترجع للامر ده. وكنا ساعتها بنقول حينما يطلب طالب العلم علم الاعتقاد، العلم كله بس علم العقيده بالذات، ينبغي ان يسكت سكته التعظيم. فاكرين قلنا اللي قالوا له يا رسول الله صف لنا ربك فنزل القران، اذا النبي ما قالش حاجه، فكانهم لما قالوا صف لنا ربك سكت. ما الذي حمله على السكوت؟ انا ظننت انه ان السؤال نفسه خضه عليه الصلاه والسلام من فرط تعظيمه لربه عز وجل. اقول ايه؟ ولا تدرك الحجة صفاته، ولا يدرك الحجة صفاته، ما تقدرش العقل يتصور. اقول ايه؟ اقول ايه جامع يجمع صفته سبحانه وبحمده؟ او دي سكتة التعظيم، سكتة التعظيم اللي كانت ينبغي ان تكون فينا. الراجل بيقول لسعيد بن المسيب

فعلا حسيت بالنعمة دي؟ شعرت بها ولا لم تشعر؟ بلاش شعرت بها، ما هو الشعور ده بيركب على اصل. ايه هو الاصل؟ انك تعرف النعمة اصلا. لو قعدت وفكرت فيها، هل تفكرت في لو كان لله ولد، او كان له زوجة، او كان معه شريك ينصره حينما يهزم؟ ما هو ده ايه؟ ولم يكن له ولي من الذل. من الذل يعني ايه؟ يعني ينصره اذا هزم، يحتاج له. وساعتها يا ترى هنروح لمين؟ لو قعدت فكرت كده، ولا كانوا لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. ما هو ده القلب، ده سكان السماوات والارض، لو فيها آلهة غير الله لفسدتا. امال قلبك لو فيه آلهة غير الله هيحصل له ايه؟ هيفسد فساد عظيم. هل فكرت في تداعيات الامر ده؟ وكيف ان الله ارفق بنا معاشر المؤمنين الموحدين ان عرفنا طريق توحيده. هتعرف، هل حد فينا فكر في دي؟ خلينا ناخد الاسبوع ده بقى، هو مش هيبقى اسبوع لان طبعا من الاربع الاثنين، ناخد الكام يوم دولت تفكر في هذا الامر. الحمد، تقول الحمد لله من قلبك كده ان الله عز وجل لم يتخذ ولدا، حتى نلتقي ان شاء الله عز وجل في الاسبوع المقبل. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. الاخ بيقول ما لم مش عارف لم تكمل النقاط بعد العلم والعمل، اللي هي المعارف يعني، هو اللي ما اكملهاش ولا انا؟ انت كتبت توحيد الله. لا لا، اصل هو دي، بصوا يا اخوانا، المعارف الخمسه: توحيد الله، ومعرفه توحيده واسمائه وصفاته، معرفه الطريق، افات الطريق، النفس، افات النفس. والله احنا ما كناش عاوزين، يعني انا مش كنتش عايز الاخوه يدخلونا في النفق بتاع الشيخ الرضواني واللي حصل، وكل جواد كبوه مش كده؟ والرجل له اعتذار على النت، الواد محمد عدلي بيقول لي النهارده 4 دقايق اعتذار شامل وكامل. خلاص لا بأس. يعني عارفين يا اخوانا، الإنسان السوي هو من يحسن أن يقيل العثرة، مش اللي يحسن أن يشير إلى العثرة. فاهم؟ إنك تقيل العثرة، تقيلها. وإحنا قعدنا مع شيخنا الشيخ يعقوب حفظه الله، وقابلناه في الوقت ده ولقيته منشرح الصدر جدا، مع إن هو كان الكلام شخصي قوي بتاعه بالذات، مش كده؟ كان شخصي على حاجة كده، مع إن هو في أوساطنا مش شخصي على حاجة. في لما ترجع الى الاصول تلاقيه مش شخصي ولا حاجه، مش كده؟ والنبي عليه الصلاه والسلام كانت زوجته ايه؟ مش كده؟ شابات. ولم يزل الناس يتفاخرون باحصان النساء، صح ولا لا؟ حتى الواحد لما يتجوز يجي يصبح في الصباحيه تلاقي ابوه يخش عليه يقول له ايه؟ ها، سبع ولا ضبع؟ طب وده ماله مال سبع وضبع؟ ما هو ده من البدع اللي بتحصل، بس هو لا زال الناس يقاسون باحصان النساء. حتى لما تيجي تقرا في ترجمه بعض اهل العلم كده يقول لك كان عنده 70 سنه وتزوج بكرا وانجب قبل ما يموت. كان كبرت سنه مع ذلك انجب، ده مما يتفاخر به. فمثل هذا يعني ايه؟ مش شيء يعني. على كل حال، هو خلاص الشيخ اعتذر، والشيخ له قدره. لكن هنا بقى قضية الأخ بيقول إيه الفرق بين رد الشيخ أبو إسحاق على المفتي ورد الشيخ محمود على المشايخ؟ إن الشيخ أبو إسحاق باحث في مسألة علمية، كلام الشيخ محمود ده بقى كان باحث في مسألة علمية؟ أصل أنا شايف إن أنتوا صوتكم مش واصل، فأنا بقولها لكم أنا في المايك يعني. خلاص ما تعرفش بقى، خلاص قول الحمد لله الذي عافانا من السوء. أوعى تطلع تدور على القصة لأحسن أبهدلك. ان شاء الله الجمعة القادمة هي خطبتي عندكم هنا في المسجد ان شاء الله. حلفت أكثر من يمين وسقطت هذه الأيمان فكيف أكفر عنهم؟ فكرهم لو في أكثر من يمين على حاجة واحدة، يعني واحد قال والله ما أنا شارب بالكوبايه دي وبعدين شرب أول بق حصل إيه؟ حنس، مش كده؟ يبقى عليه كفارة. تاني بق خلاص بقى، مش كده ولا لأ؟ فإذا كنت عارفهم هم قد إيه خلاص أطعم 10 مساكين عن كل يمين واحدة واحدة، بس أدي ما عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول أخرجت دار الإفتاء فتوى بجواز تهنئة النصارى بأعيادهم علشان تأليف القلوب. لا، هذا ليس من باب تأليف القلوب، احنا بنقول دي مسألة عقدية تخرجك أنت. أنت تعرف أكثر شيء يؤلف القلوب إيه هو؟ أن يراك على عقيدتك. عشان كده بنقول للإخوة في السيرة، العلماء بيقولوا إن الذين أسلموا واقتنعوا بالإسلام في الشعب أبي طالب لما دخل المسلمون الشعب كان عدد لا بأس به. طب أسلموا إزاي هو شايفني باكل تراب؟ قال لك أنا لا يمكن أبذل أكلة عشان هبل. يعني واحد قال لك أوعك النهاردة بس عشان خاطر عبادتك لهبل، أقول له يا عم خلاص قتل هبل مع السلامة. وأنا قلت لك قبل كده قصة الأعرابي اللي راح لصنم اسمه سعد، دخل في غبشة الليل مع شوية غنم حطوهم نام عشان يباركهم، يعني هو ايه نام صحي من النوم الغنم اول ما الصبح طلع بصوا لقوا الصنم في وشهم خافوا جريوا جري وراهم يلم فيهم تاهت الغنم. فنظر الى الصنم مغضبا كان بيعبده وانشأ قائلا اتينا الى سعد ليجمع شملنا ففرقنا سعد فما نحن من سعد، وكفر بسعد صحيح. فلما لقوا الصحابة كده الناس دي صبرة ازاي على اكل التراب وورق الشجر وتقرحت اشداقهم، ففي الحقيقة مسألة بقى ان انت تقول لي عشان خاطر لا ده مش الباب ده. يقول اقضي حياتي في الصلاة وطاعة الوالدين وصلة رحمي وعملي شاق جدا ولكن احمد الله عليه، هذه هي مكونات حياتي، فهل هذا يكفي ولماذا دائما اشعر بالتقصير في حق الله في الحياة؟ والله في الحقيقة الورقة مش مبينة بقى قضية التقصير، لان لما بقى عد احنا بقول ولا تمنن، ده من اول انا عايزك تراجع سورة المدثر الاخوة يراجعوهم وياخدوا بالهم يراجعوا الوصايا دي، اول الوصايا اللي نزلت 6 وصايا في خطبة اسمها الرسائل 6، اول رسائل بكر نزلت على الارض او من اوائل ما نزل هي دي صدر سورة المدثر. قم فانذر وربك فكبر وثيابك قلبك فطهر والرجز معاصي فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. 6 لما تلاقيت يعني تراجعهم تجد الانسان ليس عنده هذه المنة. لكن على كل حال احنا عايزين نقول شعور بالتقصير ما يخلينيش انفر عن العمل. يعني في واحد يقول لك والله تصدق انا العمليه معايا صعبه جدا وانا مقصر في حق ربنا جدا فمش مصلي تاني. يا سلام، لا ده احنا عايزين نقول انا حاسس ان مقصر في حق الله عز وجل، يبقى اعمل ايه؟ اجتهد وابذل الى اخر حياتي واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، مش كده؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حبك الذي احببت المنهج. بيقول التزمت ووالدي بيقول لي احلق لحيتي. انا مش عارف بقى احنا هنجي يعني هنعمل له ايه؟ نعمل له 90 25 يناير عشان يسيبك بدينك؟ اقول له يابا الدنيا اتغيرت خلاص ما بقاش، واحنا اللي هنحكم في الفتره الجايه احكم من غير دقني. كلمه بهدوء وبالراحه وخد ودي وقول له ان ده امر متفق عليه. لما الاربعه هو انت استراحتك مش باينه، يعني لازم تجيبها بال يعني فهمه. شوف عمك خالك حد يكون قريب منه قول له فهمه ان انا مش هحلقها، يعني قول له يا ابا انا مش هحلقها مش هخالف النبي صلى الله عليه وسلم يعني، ومعلش وكده واحده واحده ان شاء الله هيبقى بهدوء وبلين. واحنا بنقول للاخوه دايما نص كيلو بسبوسه وانت داخل. كيف نثبت على طاعة الله؟

بيقول إذا كان مجلس الشعب ليس من إيه؟ مش عارف، ليس من قيادة باين في الإسلام ولا إيه؟ فما هو البديل؟ لا، هو قضية مجلس الشعب ده الاتكاء على الشورى، هيبقى عندنا الحاكم وعنده أهل الحل والعقد اللي هم القوم الذين يصطفيهم للنظر ويشاورهم في الأمر ويقطع بهم، ودول اللي بيأخذوا البيعة بقى وعلى الدنيا كلها برمتها. خلاص، فمجلس الشعب احنا بنتكلم عن قضية الديمقراطية، ان الديمقراطية دي تبعد حكم الله تماما. مفيش حاجة اسمها حكم ربنا، ده حكم الشعب، وهيئة حكم الشعب ايه؟ أغلبية. بيقول كده هيئة الحكم ده، الشعب هيحكم، يعني قال حكم الشعب للشعب بالشعب، قالوا كده. طيب ده شكله ايه؟ قال الأغلبية، حكم الأغلبية. يعني دول مش تعريفين منفصلين، تشعر منه هو تعريف واحد على بعضه كده. فما فيهوش حكم ومع ان الحكم بما انزل الله حصري على الله، الا له الخلق والامر، وان يحكم بينهم بما انزل الله اليك، ان الحكم الا لله. فده حصري. طب امال المشايخ رايحين فين؟ راحوا لان هم نظروا الى المصلحه والمفسده. احنا قلنا في خطبه الشهر الفائت ان في عندنا مسائل ثابته وفي فتاوى. المسائل الثابته منهج الناس فيها، اللي هم المشايخ نفسهم اللي جوازوا ذلك لا يقولون به، بس يقول لك ده حل استثنائي لحد ما نخلص نشوف هنعمل ايه. ومع ذلك هناك من يقول لا، انا مش شايفه حل استثنائي من اهل العلم، ده ما ينفعش خالص، وهذا له دليله وحجته ووجاهته، وده له دليله وحجته ووجاهته. انما القصد ان هم موضع اجماع جميعا ان هذا لا يجوز في نفسه يعني، لكن بعضهم بيقول انه ممكن يبقى سبيله، وبعضهم بيقول مش ممكن سبيله. احنا ما بنقولش ايه، طب ايه البديل؟ طب يعني مثلا البعض لما بينكر على الفريق اللي بينكر هذا يقول لك طب يعني نسيبها للعلمانيين؟ لا، اذا كان شرع الله قال كده اسيبها لهم. مش كده؟ اسيبها لهم. طب ما احنا عمرنا ما هنحكم بما انزل الله، يا ابني الحكم في السماء مش في الارض. قال الله عز وجل فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن، رده في السماء، رد الحكم علينا ايضا في السماء. مش بقول كده ان احنا بنقول ان قول التانيين باطل او قوله دول، مش مساله، مش بننظر بين اهل العلم الان. انا عايز افهمك ان لو كان ده امر الله ما تفتقدش بدماغك بقى. طب نعمل ايه ونحكم ازاي؟ مش قضيتك. دخل النبي صلى الله عليه وسلم، صدع النبي بالاسلام في مكه، وخرج من مكه ولم يمكن فيها، صح؟ لحد ما خرج، بس مكن لدينه في قلوب الرجال، فعاد اليها بعد ذلك فاتحا. وهو خارج من مكه نزل قول الله عز وجل ان الذي فرض عليك القران لردك الى معاد، هترجع ثاني. يبقى في تسليم. عشان كده احنا بنقول للناس ان الحل الاستثنائي لما يفتي اهل العلم بتقول ده، ما تقعدش بقى انت حاطط الاخوه النهارده كل معولهم مساجد الدروس الاكاديميه تشتكي، والدورات العلميه تشتكي، حتى الفضائيات بقى الاقبال على البرامج السياسيه دون، مع ان هي كانت معموله اصلا، ده انت كان مجوز ليك انك تفتح التلفزيون عشان ايه؟ عشان الفتاوى والفقه والعقيده وتركت هذا. لا، لازم يبقى في موازنه بين ده وده. اوعى تفكر ان ده هيبقى حل مستقل، ده انت لازم يكون الدعاء يدشنه خلف هؤلاء، لازم الشعب يبقى عنده توعيه، والناس والذين في القمه يوعون، لازم اللي تحت يوعي واللي فوق كله يشتغل بقى. عشان كده مش هو ده وقت ان احنا نقول بقى ايه اللي ينفع وايه اللي ما خلاص مش نفع. نفع خلاص، يبقى كله يشتغل. عشان كده الثغر اللي احنا واقفين عليه ما ينفعش الاخوه يسيبوه. عليكم السلام. جد بيقول انا مبتلى بالوسواس القهري منذ سنين، بيتاخر في الغسل وبيتاخر في الوضوء وبيتعطل اثناء العمل، فماذا اصنع؟ الوسواس القهري ده ايها الاخوه يحتاج الى المخالفه. قال العلماء علاج الوسواس ترك الوسواس. ده عايز حد بس يدوس عليه ويسمع كلامه، يعني حد من الاخوه كده يجيبه. الموسوس لازم يكون جنبيه حد. تعالى كده قول له انت بتتوظف قد ايه؟ بتوظف 3 ساعات. هتتوظف 10 دقايق بالظبط، 5 دقايق، هي كلمه واحده، خش الحمام وافتح الباب، تفتح عليه الباب ويخش قدامك كده، خلص غسل ايده خلاص خلصت، بس ما فاضل حته عليا انا، الحته دي اغسل بالامر. عارف لو عملها يوم واحد، يوم واحد بس خلاص خف الوسواس. مصنع زجاج، المصنع بيعمل بتاعت البيره،

انما النساء شقائق الرجال، بيقولوا الاخوه يبقى هو للنساء من باب التشريك. يعني ان المراه شوفها كده دماغها فيها ايه، بتفكر ازاي، مش قضيه ان انت بتحضر لمين، بحضر لفلان، مش كده بس. احنا عندنا بعض اخواننا، انا حكيت لك عليه قبل كده، بيقول لي انا من كتر ما زوجتي حافظه المصحف برسمه صورته مطبوعه في دماغها، تبقى واقفه تغسل المواعين وهو بيقرا كده، يعدي على الايه تقول له ايه اللي وقفك، مش عندك صلي، وهو بتغسل المواعين. الصلي دي يعني ايه اللي انت بتلاقيها صاد لم فوق البتاع، يعني ايه واصل لوصل اولى يعني. فبتقول له شوف حافظه لدرجه ايه، انت تقول بسم الله ما ده زمانه عايش ده في الجنه دلوقتي. ده جاني في يوم، لو انا كنت قلت له طب معلش كان عيط، لو طبطبت انا ما رضيتش والله، ظننت ان انا قلت له معلش وطبطبت عليه كده كان عيط من شكواه. فالقضيه ما بقتش النهارده قضيه اني حافظ قد ايه، كان زمان في مصادقه بين العلم والعمل، النهارده بقى في مباينه. فلازم تنظر، طب بلاش دي، المراه تقيه وطيبه وكويسه جدا وزي الفل، بس ما بتعرفش تطبخ مثلا. انت قد تجد ان الكلام ده ممكن بعض الشباب اللي ما يعرفش كده يقول لك يعني مش قضيه، يعني الدليفري دي في اول يومين ثلاثه وانت لسه عندك النقطه، انما بعد كده هتفاجئ بايه، هتقول لا اطبخ لنا ان شاء الله، حتى تطبخ لنا. انا يمكن بقول لك كتير، انا بحكي لكم الحكايه دي، كان رحت عند اخ صاحبي وانا عارف ان هو متضايق قوي من مراته وكده، فحط لي قال لي لازم نتغدى سوا يا عم لازم. قلت له طيب، حط الغدا، فحط قدامي طبق كده، فقال لي تعرف ايه ده؟ فانا يعني اصل انا لو قلت له مثلا مش عارف هيروح هو بيتلكك لوحده، عامل معاه مشاكل يعني. فقلت له يعني هو انا يعني بس ايه مش واخد بالي من ملامحه قوي، اما اكل يعني هفهم. ما انا لو قلت له اعرف هيقول لي ايه؟ فقال لي ده قلقاس عمر امك ما عملته لك. في بيوت يا اخوه بيحصل فيها طلاق بسبب ده، ما تفكرش اللي انا بقوله لك ده، احنا اللي عايشين مشاكل الناس بقى. قالوا ناس فعلا. في بيوت بيحصل فيها مشاكل كده فعلا، بيحصل فيها مشاكل بسبب ان يقول لك انا صارف فلوسي. بعض اخواني كان بيقول لي انا دلوقتي بروح عشان اعزم واحد صاحبي عندي، بروح لامي هي اللي تطبخ لي، انا ما بطبخش في البيت. ودايما وانت عارفين الكلام ده مصاريفه النهارده الحاجه غاليه، دايما بجيب اكل جاهز وحاجات من دي والا. فالقصد ايها الاخوه ان ده برضو من الاشياء اللي تنظر اليها، تروح كده تلاقي عمك قابلته في المسجد قال لك تعالى يا فلان اتغدى معانا، واقول لك بكره تيجي تتغدى معانا، طب خلاص بقى يا عمي طالما انت الحيت انا هاجي، بس فلانه بقى اللي تعمل لنا الاكل. وتروح تشوفها بتعرف تطبخ ولا لا، بتعرف تي تي تي يعني عارف الايه، تدبق حاجه البيت ولا لا. لسه كنت بذكر لحد النهارده بقول الله يرحمك ياما، كانت بتقول اللي الست اللي تنزل السوق وتيجي بدري تبقى ما بتعرفش تشتري من على وش، وتيجي كانت تزم النساء بكده، لازم المراه تروح تلف تبقى القوطه ب 3 جنيه، وتلاقي قوطه بجنيه ونص في عند تنقي هي من ام جنيه ونص زي ابو 3 جنيه، تجيب لك افضل حاجه وبتلاقي مبلغ يسير لم يزل. فالاصول دي مهمه، صحيح الاصول دي كانت خلاص بقى عند الامهات الكبار. طبعا برضو عشان ما حدش ينزل مراته السوق، انا ما بقولش نزل مراتك السوق، انا بقول ده كلام امي يعني الله يرحمها، انما الراجل هو اللي ينزل، هو بينزل السوق. بس اقصد اقول يعني ان تدبيق البيت، عارف ان ما عندهمش حاجه تترمي دي، تلاقي المراه تاخد بقى الكلام ده، انت تاخد بالك منه. شان الراجل في البيت ايه؟ يعني مثلا جيت لقيت العيل الصغير جه، ابي جه، امه قالت له طيب، يبقى عرفت ان بنتها هتعمل فيا انا كده برضه، هخش هيبقى طيب، مش كده ولا لا؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم بيقول تزوجوا الودود الولود، من اين اعرف ودها وانها تلد؟ اعرف منين؟ متجوز واحده بكر انا خطيبها دلوقتي، هعرف انها بتولد منين؟ من امها. دخلت البيت لقيت البيت فيه عيال، يبقى امها ولود، يبقى غالبا البنت هتبقى ولود، مش كده ولا لا؟ يبقى الاخ ناصح كده يعني، عايزك تبقى لست بالخب ولا الخب يخدعني، انما يفضل طول النهار والليل ويفضل مش عارف ايه والمحمول والرسايل والكلام ده. وبعدين اذا ما تزوج تلاقيه قاعد في المسجد بقى عنده اعتكاف دائم، تخش عليه يقول لك هم الركبان، يبقى حافظ الحديث ده يعني. بس هو ده الانبطاح اللي انا شايف منه. عليكم السلام ورحمة الله. اخي بيقول الموضوع، موضوع الشيخ محمود الرضواني والاسماء والصفات، هل هو على حق المسألة بتاعت الاسماء والصفات اللي احنا قلنا من زمان للاخوة هنا، فاكرين بنقول من زمان القضية دي ان الاسماء والصفات هذه مسألة مختلف فيها بين اهل العلم. فمسألة ان احنا، لكن الشيخ محمود بقى له حق انه يجتهد ويرجح ويؤيد. هذا رجل علم الله برسوخه في العقيدة، علم الله. قد لا نوافقه مثلا على كلمة يقولها ولا بتاع، دي مسألة تانية، لكن ده حق ينبغي ان يشهد به راسخ، وده اللي ينبغي ان يقال. مش عايز اقول لك يعني، اوعى تفكر ان انا مثلا بقول الكلام ده ان انا بارد من ناحية الموضوع ده. انا لما جاني المقال حسيت ان انا انكسرت، حسيت جوايا بكسرة. لكن يا اخي خلاص رجع، يبقى خلاص لا بأس، وربنا سبحانه وتعالى يسددنا ويسدده. وكم من انسان يعني كل جواد له كور. عليكم السلام. قالت بيقول شاب راح يتجوز قالوا له 100 جرام ذهب. هي دي بقت في الحقيقة هل يجوز التحديد؟ يجوز التحديد على قول الايه، على قول جماهير اهل العلم. حاضر يا عبد. لكن احنا عايزين نقول يا اخواننا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصد في المهور جدا، ولا زلنا ننادي اولياء الامور. الكلام ده ما ينفعش، انت مش بتبيع بيعه، والا الولد الزوج هيكره مراته. قال عمر رضي الله عنه، ده بقى شيء من الاشياء اللي بقول لك كان عمر يوحى اليه رضي الله عنه، محدث ملهم، قال والاثر ده في سنن الترمذي والشيخ الالباني صححه. بيقول رضي الله عنه ان الرجل لا يكلف، بيقول اقتصدوا في المهور فلو كان من التقوى لكان اسبقكم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا انه ما تزوج امراه الا على 12 اوقيه ونش. ثم قال الكلمة دي بقى العجيبة، وإن الرجل ليكلف لامرأته حتى يحمله ذلك على كرهها، يقول كلفت لك كل شيء حتى علق القربة. أبوك قال لي هات كل حاجة، حتى الحبل اللي بعلق بيه القربة، كان زمان بيعملوا قربة المية على الحيطة كده، حتى الحبل ده أبوه قال له مين اللي هيجيب الحبل. في ناس كده بيحس إن الموضوع مش موضوع مودة يا أخي، ده أنت بعد كده هتبقوا عيلة واحدة. يعني بيقعد، انتوا تعرفين يا اخواننا ان في جوازات راجل طلق مراته في ليله الدخله، كان هيخش النهارده، هيبني بيها النهارده، طلقها النهارده، كان عقد. ايه اللي خلاه طلقها؟ عشان عود الحطب. عارفين عود الحطب؟ الفلاحين، الاخوه الفلاحين فين؟ عود الحطب. بتاع ايه عود الحطب؟ بتاع ايه؟ قول لي انت يا ده ابو كاسكيت انت. بتاع الفرن. ايوه عود الحطب صح، بتاع الفرن اللي هو بيزق بيه العيش، اسمه الشمروخ، البشكور. ماشي يا عم بقى خلاص، لا مشحة في الاصطلاح. الرأي بقى هو طبعا هو قاعد بيتكلم معاه، اتكلموا في حاجات بقى غاليه، في اوضه النوم والمش عارف ايه والموكيت والكلام ده. وبعدين جه قال له مين بقى اللي هيجيب عود الحطب؟ قال يا راجل تتكلمي في عود الحطب؟ اي حته عصايه من الشارع يعني ده كلام؟ قال له ايوه لازم نعرف مين اللي هيجيب. قال له طب والله العظيم ما انا جايبه، طالما انت بتقول لي كده وبتكلمني في حاجه صغيره والله ما انا جاي. الراجل قال له طب وانا والله ما انا جاي. قال له طب وعليا الطلاق بالثلاثه ما انا جاي، طلاق على طلاقك ما انا جاي. قالت بنتك طالق يا عم الحاج. اعجب من كده، في واحد طلع مراته عشان كوبايه، طعم كوبايات. القضايا دي يا اخوانا لازم الناس تاخد بالها من المساله دي. النبي عليه الصلاه والسلام كان يسهل في الزواج جدا، لدرجه ان الرجل لما جاله، فاكرين الرجل لما جه وقال له يا رسول الله، لما المراه قامت وقالت له وهبتك نفسي، العلماء بيقولوا هي كانت بتعرض نفسها في الحقيقه. وده من حصافه الاباء، ان الاب يجي يلاقي شاب كويس يقول له يا ابني عندي بنت تعالى شوفها. ده انا اعرف ان الرجل عاقل، راجل دين. الشاهد المراه عرضت نفسها، قام رجل وقال يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجه فزوجنيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمعك شيء تصدقها إياه؟ قال الرجل ليس معي شيء. بعتوا البيت ثلاث مرات قال له ما عنديش حاجة خالص. ثالث مرة قال له التمس ولو خاتما من حديد، مش من ذهب ولا فضة، خاتم خاتم. فذهب الرجل الى اهله ثم رجع قال والله ولا خاتم من حديد يا رسول الله. طب ايه رأيك بقى ده؟ تقول له ايه؟ طب يا ابني كون نفسك اي حاجة، انت ما عندكش حاجة. لكن ابدا، اول ما ابنك يقول لك عايز اتجوز لف وراه استلف له، بس عشان الا تفعلوه تكون فتنة في الارض وفساد عريض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امعك من القرآن شيء؟ ده اللي احنا نفسنا ان الولي يعمل كده مع العريس. جاي لبنتك اقعد معاه كده، اقول له يا ابني انت هتعمل ايه؟ والله يا عم انا هأجر شقة ايجار جديد هنا هيدوني سنتين بس ب 500 جنيه. قول له يا ابني احنا عندنا شقة ناس بتأجر هنا ممكن يديها لك ب 300 ولا حاجة، بس عايز له شهرين ثلاثة في الأول. طب معاك الأولاني؟ لا. طب ممكن نعمل جمعية؟ طب ممكن أنا أسلفك دول وتديهم لي بعدين؟ طب أساهم أنا من معايا؟ ده بيحفظه ليك. عارف لو بنتك دي شعلة نار كانت في البيت يقول لها عشان خاطر أبوك، تحفظ بنتك عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم معاه. طب عندك حاجة من القرآن؟ قال له عندي حاجة من القرآن. عندك إيه؟ قال له البقرة والتي تليها. قال تحفظهما عن ظهر قلبك؟ قال نعم يا رسول الله. قال اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن، وفي رواية على أن تحفظها ما معك من القرآن. فقضية تسهيل المهور والزواج يعني دي بدعة كبيرة قوي. حكاية ان واحد يصمم على ده ليس من النهج. والله حد معاه، احنا عارفين مصعب بن الزبير دفع لعائشة بنت طلحة 1,000,000 دينار ماشي، ومع ذلك شنعوا عليه الشاعر يوما قال بضع الفتاة بألف ألف كامل وتبيت سادات الجيوش جياعة. خلاص ماشي. لكن واحد ما معهوش، وقال الله واتيتم احداهن قنطارا، واحد ما معهوش من الشباب ده زوجه بقى خلاص على ما. واحتسب ذلك. يعني اين العقول؟ احنا عندنا بعض مشايخنا عشان ما سميش كان يبحث عن امرأة واحد من الحضور اللي بيسمعوه علم عنه ذلك، خده معاه وطلع البيت وادخل المرأة عليه بيته. دخلت عليه المرأة قال له عود كده، دخل لها جوه يعجبك يا بنت الشيخ فلان؟ عارفة طبعا. تعال يا عم خش اقعد. وكان يعني كان نجيبا ولم يزل شابا. دخل له بنته حطت لهم الشاي. عجبك يا ابني بنتي دي؟ قال له ايوه عجباني يا عم الحاج. تتجوزها؟ ايوه اتجوزها. قال له خد مفتاح الشقه وسابه مشي. طبعا الاخوه احنا عايزين ده يرجع، يعني احنا عايزين ده من جمله ما ندعو على قدر تقوانا، على قدر ستر الله لنا سبحانه وتعالى يسددنا. فده من جملة التقوى. إذا كان الرجل نفسه باسم امرأة كان يقول كنيتي أبو خديجة. ماشي، أنا فكر اسم امرأة كان زمان. لا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا. معادنا يوم الاثنين القادم. هو على الإخوة ينسي الموضوع.